إلا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا المجلس 59 في التعريف على كتاب التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي رحمه الله تعالى، وكنا وصلنا عند سورة الرعد. انتهينا في اللقاء الماضي من تفسير الآية، تفسير سورة يوسف، وبإذن الله سبحانه وتعالى نشرع في هذا اللقاء في تفسير سورة الرعد. سورة الرعد مكية أو مدنية؟ مكية. نعم، السورة مكية حصل فيها خلاف، فيها ثلاثة أقوال. القول الأول أنها مكية، والقول الثاني أنها مدنية كاملة، والقول الثالث أنها مدنية إلا آيتين. مدنية إلا آيتين، لكن الأكثر على أنها مكية. وممن قال بأنها مدنية الكلبي، الكلبي ذهب إلى أنها مدنية. هذه الآية كم عدد، هذه السورة كم عدد الآيات؟ كم عدد الآيات؟ 43. عدد الآيات 43. وهذه السورة لو تأملنا فيها، لو تأملنا في هذه السورة سنجد أن الله عز وجل ذكر آيات وحدانيته، لكنه ذكر الآيات الكونية. عندنا الآيات تنقسم إلى قسمين، الآيات تنقسم إلى قسمين: آيات شرعية وآيات كونية. والله عز وجل جعل للعام آيات كونية، يستطيع أن يستدل بهذه الآيات الكونية على وجود الله سبحانه وتعالى. والآيات الشرعية نفس الكلام، منها ما يخاطب بها العامي، ومنها ما يخاطب بها العاقل، منها ما يخاطب بها الذكي. فما مر معنا أن التفسير أربع أنواع: منها ما يعلمه العرب من كلامها، ومنها ما لا يعلمه إلا الله، ومنها ما يعلمه الناس، ومنها ما يعلمه أهل العلم. إذن فالقرآن هذا جاء خطاب لعالي القدر ولضعيف التفكير، والقرآن مر معنا أنه احتوى على أدلة عقلية، خلافا لمن قال أنه لم يحتوي على أدلة عقلية. إذن هذه السورة تتحدث عن أشياء لو نظرنا إليها العرب كانوا يعني تعلم منهم من هو إما أهل التجارة وإما أهل الزراعة. هذه الآن كأنها من قريب من البوادي، قريب من أهل البادية. نلاحظ في مطلعها: الذي رفع السماء بغير عمد ترونها. إذن كل هذه الآيات يدركها يدركها العاقل الذكي وغير الذكي. وهذا من خصائص القرآن، أن الأدلة العقلية يدركها يعني العامي، بخلاف الأدلة المنطقية. الآن لو أرد إنسان يدرس العقيدة على مذهب المتكلمين، لا يقولون لك عندنا دليل التمانع ودليل كذا ودليل كذا، لا يدركه إلا الخواص. لكن القرآن لا يدركه العامي مباشرة. جبير بن مطعم سمع وهو كافر: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ قال: كاد قلبي أن يطير. طيب ما التأثير؟ هذا أحد أسباب إعجاز القرآن. هناك ثلاث رسائل للخطابي والرماني، والثالثة نسيت أقول للرازي، كلها تعتني بتتكلم عن الإعجاز. لكنهم ذكروا أن من أسباب إعجاز القرآن قوة التأثير، هذا يسميه العلماء الإعجاز التأثيري. جاهل يعني إنسان لا يعرف القراءة، لا يعرف القراءة، ما يعرف العربية أبدا، يقرأ يعني يسمع القرآن مباشرة يبكي. طيب سؤال: من أين جاء هذا البكاء؟ يعرف معنى كلمة؟ لا يعرف أي كلمة. إذن القرآن له تأثير، سطوة على النفس. ولذلك البعض الدعاء عندما يخاطب غير المسلمين يخاطبهم بكلامه، ما يكون تأثير، يخاطبهم يعني لو خاطبهم بالقرآن. يذكر أحد الدعاء بدون ذكر اسم، أحد الدعاء يقول: كنت في رحلة إلى بلدة، إلى دولة، دولة أوروبية. قال: ونحن في السفينة، يعني كانت الباخرة، يعني هو قال: راودتني نفسي أن أقيم صلاة الجمعة، كان في يوم الجمعة، طبعا لا تجد مسافر، لكن قل: راودتني نفسي أن أصلي الجمعة، فأقمت الجمعة بأصحابنا وخطبت، وكانت في خطبتي كنت أتلو القرآن، أتلو بعض الآيات. فجاءت امرأة نمساوية أو مكسيكية، أهم شيء أنها امرأة كافرة، وهي تبكي. فقالت ماذا كنت تقول يعني تتكلمه بلغتها؟ فقال كنت يعني نأتي بشعائر العبادات. قالت لك كان في كلامك كلام عجيب. قال فعلمت أنه القرآن. إذن هذا ما يسمى الإعجاز التأثيري، يؤثر على النفس. هكذا أظن الخطابي يقول له سطوة، سطوة يدخل للقلب. هذا بعضهم يفسر به قول الله سبحانه وتعالى كذلك نسلكه في قلوب المجرمين، يدخل غصبا عنه. واضح؟ فأنتم تعرفون عندما قالوا للطفيل اجعل الكرسف فجعل القطن وأدخل القطن، ومع ذلك أدخل الله عز وجل القرآن في قلبه وأسلم. والوليد بن المغيرة عندما جاء وخاطب النبي عليه الصلاة والسلام خاطبه بالقرآن، ثم بعد ذلك انصدمت خرج وقال إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة. إمام كافر كافر يقول هذا الوصف وهو أعلم باللغة العربية من يعني أبناء زماننا الآن، ما استطاع أن يقول، حتى أنه يريد أن يطعن، يريد أن يطعن في القرآن. يعني حتى مجانين اليوم يعني عندما يطعن يطعن هكذا بدون تروي. لكن الله عز وجل انظر كيف وصف حاله، إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم حاول قلب من أين نأتي شبهة، من أين نأتي، ما استطاع أن يأتي بشبهة. والآن يأتي أحد الأغبياء ويبلغ مباشرة الطعن في القرآن هكذا من جهة اللغة العربية. عجيب، يعني هذه الأخطاء غابت عن فطاحل اللغة، ومن أرادوا إسقاط الدعوة بخطأ واحد في القرآن، ويأتي غبي من الأغبياء ويقول في القرآن خطأ نحوي أو خطأ بلاغي أو نحو ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. قال المصنف رحمنا الله وإياه ونفعنا الله بعلومه وعلوم شيخنا في الدارين، سورة الرعد. تلك آيات الكتاب، أي آيات هذه السورة، ويحتمل أن يريد آيات الكتب على الإطلاق، ويحتمل أن يريد القرآن، وهذا بعيد لتكرار ذكر القرآن بعد ذلك. يعني سيكون في التكرار، وقلنا قاعدة من قواعد التفسير، يجتنب الإنسان التكرار، يجتنب القول بالتكرار، لأن التكرار مختلف فيه أصلا، هل يوجد في القرآن تكرار أم لا؟ ولذلك ألف العلماء في بلاغة التكرار. نعم. والذي أنزل يعني القرآن، وإعرابه مبتدأ وخبره الحق، بغير عمد أي بغير شيء تقف عليه إلا قدرة الله. ترونها قيل الضمير للسماوات، فترونها على هذا في موضع الحال أو استئناف، وقيل الضمير للعمد أي ليس لها عمد مرئية، فيقتضي المفهوم أن لها عمدا لا ترى. هل لها عمد أم لا؟ القول الأول لا عمد لها، والقول الثاني لها عمد لكنها لا ترى، لأن الله عز وجل قال بغير عمد ترونها. نعم. وقيل إن عمدها هو جبل قاف المحيط بالدنيا، هذا القول. وقال الجمهور لا عمد لها البتة، فالمراد نفي العمد ونفي رؤيتها. نعم. وسيأتي معنا في سورة قاف، بعضهم قال قاف هذا قسم، قسم بهذا الجبل. نعم. ثم استوى على العرش، ثم هنا لترتيب الإخبار لا لترتيب وقوع الأمر، فإن العرش كان قبل خلق السماوات، وتقدم الكلام على الاستواء في الأعراف. نعم. ونستفيد أن ثم تأتي لترتيب وترتيب الأخبار، وتأتي لترتيب وقوع الأحداث. يدبر الأمر، وضر معنا هذا في قول الله سبحانه وتعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا. طيب الملائكة أمروا بالسجود لآدم قبل أن نخلق نحن، إذن هذا الترتيب ذكري. يدبر الأمر يعني أمر المكلوق، أمر الملكوت. يفصل الآيات يعني آيات كتبه. مد الأرض يقتضي أنها بسيطة لا كورة، يعني لا مكورة لا دائرة. هل الأرض بسيطة أم مكورة؟ طبعا حكى الإجماع، حكى الإجماع غير واحد من أهل العلم على أن الأرض كروية، حكى الإجماع يعني ابن حزم وغيره شيخ الإسلام وغيره، واضح. لكن بعضهم يعني يظهر الآيات قال لا هي بسيطة، لكن هذا مخالف الإجماع، حكوا الإجماع على كرويتها. نعم. الآن مد الأرض، قال لك الآن كيف مد الأرض، هذا يقتضي أنها بسيطة، وكيف نقول أنها كروية؟ لا سيأتي الرد. وهو ظاهر الشريعة وقد يترتب لفظ قال يقتضي أنها بسيطة لا كروية، هذا ظاهر الشريعة، ظاهر القرآن هكذا. وقد يترتب لفظ البسط والمد مع التكوير، لأن كل قطعة من الأرض ممدودة على حدتها، وإنما التكوير لجملة الأرض. إذا لا تناقض، هو يقول الآن هي كروية، هذا إذا نظرت إليها جملة، لكن إذا نظرت إلى قطعها فهي ليست كروية وإنما مبسوطة. رواسيا يعني الجبال الثابتة، زوجين اثنين يعني صنفين من الثمر كالأسود والأبيض والحلو والحامض. فإن قيل تقتضي الآية أنه تعالى خلق من كل ثمرة صنفين، وقد خلق من كثير من الثمرات أصنافا كثيرة، فالجواب أن ذلك زيادة في الاعتبار وأعظم في الدلالة على القدرة، فذكر الاثنين لأن دلالة غيرها من باب أولى. جعل من كل شيء ذكر وأنثى، هذا بعضهم يقول هكذا زوجين، وبعضهم قال زوجين يعني الشيء ضده، الشيء ضده. وقيل إن الكلام تم في قوله ومن كل الثمرات، ثم ابتدأ بقوله جعل فيها زوجين يعني الذكر والأنثى، يعني يكون هذا مستأنف. أما إذا قلنا جعل فيها زوجين، هل يعود إلى الثمرات أم يعود إلى نجعله خاص بالبشر؟ والأول أحسن. لما؟ اتصال الكلام أولى من انفصاله. يغشي الليل النهار أي يلبسه إياه فيصير له كالغشاء، وذلك تشبيه. قضع متجاورات. خلاف بين العلماء أيهما أصل، الليل أم النهار؟ أيهما أصل؟ هذا استقوى، لكن أيهما أصل؟ الليل. لا، في آية قرآنية أخرى وآية لهم الليل نسلق منه النهار، فقالوا الأصل الليل. واضح؟ هذا قرآن. قضع متجاورات يعني قرى متلاصقة. حتى هنا ماذا قال؟ يغشي الليل النهار، يعني أنه يأتيك غطاء فقط، يعني قرى متلاصقة، ومع تلاصقها فإن أرضها تتنوع إلى طيب وردي وصلب ورخو وغير ذلك، وكل ذلك دليل على الصانع المختار المريد القادر. يعني كما الأرض واحدة وتنبت شجرة وشجرة أخرى من نفس الجنس، هذه طعمها حلو وهذه طعمها مر، ودائما إذا ضرب الله عز وجل الأرض فالمقصود يعني يشابهها ابن آدم. نفس الكلام، الأب يتزوج وعنده 10 أولاد، الأولاد ليسوا على تعامل واحد وليسوا على طريقة واحدة، هذا سهل لين وهذا شديد صعب، هذا مرتاح للخلق وهذا مرتاح للشتر. صنوان وغير صنوان، الصنوان هي النقلات الكثيرة ويكون أصلها واحدا، وغير الصنوان المفترق فردا فردا، وواحد الصنوان صنون. واضح الصنوان؟ الصنوان هو الأصل واحد وينبت نخل، وهنا نخلة وهنا نخلة، واضح؟ صنوان واحد. أما غير صنوان تخرج نخلة واحدة، واضح؟ ومر معنى هذا صنوان يكون مثنى ويعرب إعراب المثنى، أما إذا كان جمع لا يعرب إعراب جمع التكسير. تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل، حجة وبرهان على أنه تعالى قدير مريد، لأن اختلاف مذاقها وأشكالها وألوانها مع اتفاق الماء الذي تسقى به دليل على القدرة والإرادة، وفي ذلك رد على القائلين بالطبيعة. وإن تعجب فعجب الطبائعيون، يعني يقولون هذه طبيعة. طيب طبيعة، من زيد السكر هنا ومن جعل هنا حامل؟ من أفسد هذه ومن أصلح هذه؟ من جعل هذه ناضجة وهذه غير ناضجة؟ أقول هذه الطبيعة هكذا. وإن تعجب فعجب قولهم، أي إن تعجب يا محمد صلى الله عليه وسلم، فإن إنكارهم للبعث حقيق أن يتعجب منه، فإن الذي قدر على إنشاء ما ذكرنا من السماوات والأرض والثمار قادر على إنشاء الخلق بعد موتهم. أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد، هذا الاستفهام، هذا الاستفهام المقترن. أإذا كنا، ما معنى الاستفهام المقترن؟ يعني يأتي استفهام واستفهام آخر في نفس الآية. أإذا كنا ترابا إن، صح؟ في قراءات أإن، هذا كم واضح؟ قراءات 11 موضعا، 11 موضعا في القرآن. هذا أول موضع في الرأي، ولذلك الشاطبي هل ذكره في الأصول؟ ذكره في أول موضع في الرأي، في الفرش الفروع ذكره في الرأي، بخلاف ابن الجزل في الدرة ذكره في الأصول. واضح؟ إذا هي 11 موضع. المهم سيذكرها لك اختصارا، لكنها 11 موضع. هذا هو قول الكفار المنكرين للبعث، واختلف القراء في هذا الموضع وفي سائر المواضع التي فيها استفهامان، وهي 11 موضعا، أولها هذا: وفي الإسراء موضعان، وفي المؤمن موضع، وفي النمل موضع، وفي العنكبوت موضع، وفي ألف لام ميم السجدة موضع، وفي الصاد. الإنسان جمع هذه ودرسها دراسة بلاغية، 11 موضع، ومن قرأ باستفهام في الموضعين، ومن قرأ في الخبر في الموضعين، ومن قرأ استفهام في الأول وخبر في الثاني، ثم يدرس البلاغة مقارنة بين القراء، مقارنة في القراءات هذه. نعم، هي 11 موضع في 11 مطلب. نعم. وفي الصافات موضعان، وفي الواقعة موضع، وفي النازعات موضع. فمنهم من قرأ بالاستفهام في الأول والثاني، ومنهم من قرأ بالاستفهام في الأول فقط وهو نافع، ومنهم من قرأ بالاستفهام في الثاني فقط. وأصل الاستفهام في المعنى إنما هو عن الثاني في مثل هذا الموضع، فإن همزة الاستفهام معناها الإنكار، وإنما أنكروا أن يكونوا خلقا جديدا ولم ينكروا أن يكونوا ترابا. فمن قرأ بالاستفهام في الثاني فقط فهو على الأصل، ومن قرأ بالاستفهام في الأول فإنما القصد بالاستفهام، فإنما القصد بالاستفهام الثاني. إذا في هذا عندما يدرس الإنسان الدراسة البلاغية ينظر ما هو السؤال، الأم أو الأم الثاني، ثم ما هو الأصل، وما الذي خرج عن الأصل. هذا كله سيدرسها 11 موضع يقول ببحث جميل على حول الاستفهام هذا. نعم. ثم ما المراد، ما نوع الاستفهام هنا؟ إذا كان الاستفهام الأول، هل المراد استفهام إنكاري أم المقصود؟ مثلا الآن أإذا كنا ترابا، هل هذا استفهام إنكاري أو استفهام استبعاد؟ طيب أإنا لفي خلق، واقع يدرس نوع الاستثناء، نوع الاستفهام. ومن قرأ بالاستفهام فيهما فذلك للتأكيد. انظر كيف تغير، الآن تغير إلى تأكيد، كان إنكاري الآن تغير إلى تأكيد، وهكذا. قلت لكم يدرسها دراسة بلاغية. وأولئك الأغلال في أعناقهم، يحتمل أن يريد الأغلال في الآخرة فيكون حقيقة، أو الأغلال سلسل. نعم، القيد، وهذا السلسل مر معنا، فهم مقمحون، معنا مقمحون، تربط أيديهم تحت أعناقهم، مقمح، ما يستطيع حتى ينظر تحت، لأن كيف سيسير على الصراط وهو قد ربطها كذا. نعم. أو يريد أنهم ممنوعون من الإيمان كقوله إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا، فيكون مجازا يدري مجرى الطبع والختم على القلوب، ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة. وأولئك الأغلال، هل هي أغلال حقيقية أم مجازية؟ خلاف. نعم. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة، أي بالنقمة قبل العافية، والمعنى أنهم طلبوا العذاب على وجه الاستخفاف. وقد خلت من قبلهم المثلات، جمع مثلة على وزن سمرة، وهي العقوبة العظيمة التي تجعل الإنسان مثلا، والمعنى كيف يطلبون العذاب وقد أصابتهم العقوبات الأمم الذين كانوا قبلهم، أفلا يخافون مثل ذلك؟ وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، يريد ستر وإمهاله في الدنيا للكفار والعصاة، وقيل يريد مغفرة لمن تاب، والأول أظهر هنا. ويقول الذين كفروا الآية، يقترحوا نزول آية على النبي صلى الله عليه وسلم من نزول ملك معه أو شبه ذلك، ولم يعتبروا بالقرآن ولا بغيره من الآيات العظام التي جاء بها، وذلك منهم معاندة. إنما أنت منذر، أي إنما عليك إنذارهم، وليس عليك أن تأتيهم بآية، إنما ذلك إلى الله. ولكل قوم هاد، فيه ثلاثة أقوال: أحدها أن يراد بالهاد الله تعالى، فالمعنى إنما عليك الإنذار والله هو الهادي لمن يشاء إذا شاء. والوجه الثاني أن يرد بالهادي النبي صلى الله عليه وسلم، فالمعنى إنما أنت نبي منذر، ولكل قوم هاد من الأنبياء ينذرهم. لهذا بقول سبحانه وتعالى وإن من أمتي إلا خلا فيها نذير. فليس الأمر ببدع فليس أمرك ببدع ولا مستنكر. الثالث روي أنها لما نزلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا المنذر وأنت يا علي الهادي. حتى لو صح علي هادي ماذا فيه؟ لا يحتج به الشيعة على أي شيء. علي هادي نعم، وأبو بكر هادي، وعمر هادي ماذا فيه؟ ثم انتقل المفسر إلى تفسير آية أخرى كذلك تتحدث عن آية من آية الله سبحانه وتعالى على وحدانيته. الله يعلم ما تحمل كل أنثى. نعم، الله يعلم ما تحمل كل أنثى كقوله ويعلم ما في الأرحام، وهي من الخمس التي لا يعلمها إلا الله، ويعني يعلمها أحد الأساتذة كتب سؤال للطلاب فاذكر الخمس التي لا يعلمها إلا الله، كتب الطالب كيف خمس يعلمها إلا الله وتريد أن أجيب عنها. وهي من الخمس التي لا يعلمها إلا الله، طبعا يذكرها إجمالا والطالب كتبها كذا تعلمها. نعم، ويعني يعلم هل هو ذكر أو أنثى أو تام أو مخدج، مخدج يعني يخرج قبل وقته أو ناقص أو حسن أو قبيح أو غير ذلك. بل يعلم الله عز وجل الحس والمعنى، يعلم هل هو صالح أم طالح، يعلم كل شيء واضح. حتى إذا ما جاء الطب الحديث يقول نحن نعرف الآن ذكر وأنثى. أولا أنت متى تعلم أصلا؟ متى تعلم؟ هل تعلم منذ أن كان نطفة؟ أعزز لك قبل ذلك. ثم الله عز وجل يعلم حسا ومعنى، هل هذا سيكون صالحا أم طالحا؟ إلى آخره. نعم، وما تغيب الأرحام وما تزداد، معنى تغيب تنقص ومعنى تزداد من الزيادة. وقيل إن الإشارة لدم الحيض فإنه يقل ويكثر، وقيل للولد فالغيب الثقب أو الولادة. الولد الذي خرج قبل موعده، وبعضهم يقول قبل 6 أشهر. أو الولادة لأقل من 9 أشهر، والزيادة إبقاؤه أكثر من 9 أشهر. ويحتمل أن يقول ما تغيب وما تزداد، يعني تحمل أكثر من بطن، واضح؟ 2 3 4. وأكثر حالة حمل كم؟ أكثر حالة حمل في العالم هناك 12، وهناك من يحكي أنها 17، لكنه كان تلقيح غير طبيعي، واضح؟ لكن موسوعة جنس أظن عندها 12. على ذلك الشافعية يأخذون بهذا القول في ميراث الحمل، لا يقدرون عددا. الأحناف يقدرون واحدا، الحنابلة يقدرون 2. ويحتمل أن تكون ما في قوله ما تحمل وما تغيب وما تزداد موصولة أو مصدرية. سواء منكم من أثر القول ومن جهر به، المعنى إن الله يسمع كل شيء فالجهر والإصرار عنده سواء. وفي هذا وما بعده تنقسم، ومن أدوات البيان فإنه ذكر 4 أقسام وفيه أيضا مطابقة. ومن هم المطابقة وعندنا المقابلة، هذه قريب من بعضها البعض. ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، المعنى سواء عند الله المستخف بالليل وهو في غاية الاختفاء، مع السارب بالنهار وهو في غاية الظهور. ومعنى السارب المتصرف في سربه بالفتح، في سربه بالفتح أو في طريقه ووجهه. والسارب والمستخف اثنان قصد التسوية بينهما في الاطلاع، في اطلاع الله عليهما. يعني يعلم المخفي ويعلم الظاهر. نعم، يعلم السر ويعلم الجهر، يعلم ما تغيض الأرحام وما تزداد. نعم، ما تباين حالهما. وقيل إن المستخفي بالليل والسارب بالنهار صفتان لموصوف واحد، يستخفي بالليل ويظهر بالنهار. يعني هل هما لموصوف واحد أو هناك حيوانات كما تعرفون الآن الواقع يقول هكذا، هناك حيوانات لا تخرج إلا بالليل، وحيوانات تخرج الأكثر أنها تخرج في النهار. والله عز وجل يعلم هذا وهذا. ويعضب هذا كونه قال وصارب، فعطفه على عطف الصفات ولم يقل ومن هو صارب بتكرار من، كما قال من أسر القول ومن جهر به. إلا أن جعلهما اثنين أرجحوا. من ناحية الصناعة النحوية يقول لك نجعل صفتين لموصوف واحد لأنه لم يكرر، هذا من ناحية الصناعة النحوية. لكن من ناحية البلاغة لا، انظر قال إلا أن جعله اثنين أرجح ليقابل من أثر القول ومن جهر به، فيكمل التقسيم إلى أربعة على هذا، ويكون قوله وصارب عرضفا على الجملة وهي قوله ومن هو مستخف لا على مستخف وحده. له معقبات، المعقبات هنا جماعة الملائكة، وسميت معقبات لأن بعضهم يعقب بعضا، والضمير في له يعود على من يعقب بعضهم. الله عز وجل ملائكة في النهار تصعد بالعمل، ثم تأتي ملائكة في العصر وتصعد بالعمل. والضمير في له يعود على من المتقدمة، كأنه قال لمن أسر ولمن جهر ولمن استخفى ولمن ظهر معقبات. وقيل يعود على الله، وهو قول ضعيف لأن الضمائر التي بعده تعود على العبد باتفاق. ويقولون اتحاد الضمائر، عود الضمائر لشيء واحد أولى من تفريقها، وعلى هذا جرى الخلاف في قوله سبحانه وتعالى وتعذره وتوقره وتسبحه. تعذره يعود النبي. طيب وتوقره النبي. وتسبحه الله. إذن كيف خالفت الضمائر؟ حصل هذا في الخلاف واضح. يحفظونه صفة للمعقبات، وهذا الحفظ يحتمل أن يراد به حفظ أعمالهم أو حفظه وحرافته من الآفات من أمر الله. أي صفة للمعقبات، أي معقبات من أجل أمر الله إذ أمرهم بحفظه وقرئ بأمر الله. وهذه القراءات تعبر ذلك ولا يتعلق بي ولا يتعلق من أمر الله على هذا بيحفظنا. وقيل يتعلق به على أنهم يحفظونه من عقوبة الله إذا أذنب بدعائهم له واستغفارهم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. وهذه المعقبات يعني بعض العلماء يقول هي للمؤمن والكافر، يعني كم من إنسان كافر واضح ويقينا ستصدمه به سيارة أو نحو ذلك، فالله عز وجل يحفظه. نعم هنا حافظي قد تكون بمعنى يعني يحفظون الأعمال. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. المعنى إن الله لا يغير ما بقوم من العافية والنعم حتى يغيروا ما هم بأنفسهم بالمعاصي، فيقتضي ذلك أن الله لا يسلب النعم ولا ينزل النقم إلا بالذنوب. يريكم البرق خوفا وطمعا، الخوف يكون من البرق من الصواعق والأمور الهائلة، والطمع في المطر الذي يكون معه. الصحابة في قال وصفها ب... فالله عز وجل جعل شيء واحد يريكم البرق، هذا البرق فيه يعني فيه شيئان متضادان، الخوف والطمع، شيء واحد فيه خوف وطمع. السحابة الثقال وصفها بالثقل لأنها تحمل الماء. ويسبح الرعد بحمده، الرعد اسم ملك وصوته المسموع. بعضهم يقول لا يوجد دليل على هذا، لكنه الرعد هذا صوت، ورد حديث أنه صوت بيد الملك يضرب به السحاب. الرعد اسم ملك وصوته المسموع تسبيح، وقد جاء في الأثر أن صوته زجر للسحاب، فعلى هذا يكون تسبيحه غير ذلك. ويرسل الصواعق، قيل إنها إشارة إلى الصاعقة التي نزلت على أربد الكافر وقتلته. على أربد الكافر وقتلته حين هم بقتل النبي صلى الله عليه وسلم وأخوه عامر بن الطفيل. واللفظ أعم من ذلك. كنا حمل الآيات على عمومها أفضل. وهم يجادلون في الله يعني حاول قتل النبي عليه الصلاة والسلام. وهم يجادلون في الله يعني الكفار، والواو للاستئناف أو للحال. شديد المحال أي شديد القوة، والمحال مشتق من الحيلة، فالميم زائدة ووزنه مفعل. وقيل معناه شديد المكر من قولك محل بالرجل إذا مكر به، فالميم على هذا عصلية ووزنه فعال. وتأويل المكر على هذا القول كتأويله في المواضع التي ورد في القرآن. معنى هذا التنبيه وأن الله عز وجل يوصف بالمكر، لكن هذه صفة مقابلة. له دعوة الحق، قيل هي لا إله إلا الله، والمعنى أن دعوة العباد بالحق لله ودعوة بالباطل لغيره. والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء، يعني بالذين ما عبد من دون الله من الأصنام وغيرهم، والضمير في يدعون للكفار، والمعنى أن المعبودين لا يستجيبون لمن عبدهم إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. شبه إجابة الأصنام لمن عبدهم بإجابة الماء لمن بسط إليه كفيه. و... يعني واضح هذا، يعني هل يمكن الإنسان، أنت الآن تدعو صنم، الصنم هذا يستجيب؟ لا. طيب أنت عطشان عطشان وتقول للماء، تدعو الماء أن يصل إلى الفم، هل يصل؟ هذا مستحيل، لو دعوت من الآن إلى أن تقوم الساعة. هذا قول. والقول الآخر، بعض المفسرين قال كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه، يعني الذي يغرف ماء وهو باسط كفيه ثم يأخذ الماء هكذا، ماذا سيصير؟ لا، الماء يتطلب أن تضم الأصابع حتى يصل إلى فمك، لكن هو قال كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو بباله. شبه إجابة الأصنام لمن عبدهم بإجابة الماء لمن بسط إليه كفيه، وأشار إليه بالإقبال إلى فيه، ولا يبلغ فمه على هذا أبدا، لأن الماء جماد لا يعقل المراد، فكذلك الأصنام. والضمير في قوله وما هو للماء، وفي ببالغه للفم، وفي ببالغه للفم. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها، من لا تقع إلا على من يعقل، فهي هنا يراد لا تقع على من يعقل، لكنها قد تأتي لمن لا يعقل، يعني في بعض المواضع. نعم بعد ذكر هكذا، لكن يعني ثم يتأول لماذا. واضح ابن عقيل الخضري ذكر ثلاث حالات، فهي هنا يراد بها الملائكة والإنس والجن تقريبا. هنا تقريبا ماذا؟ لا، هنا قال ولله يسجد، فهنا حملت على العاقل، من الذي يسجد؟ يسجد العاقل. فإن جعلنا السجود بمعنى الانقياد لأمر الله وقضائه فهو عام في الجميع. إذا قلنا السجود بمعنى الانحناء معروف، هذا يتصور من العقلاء، وإذا قلنا السجود بمعنى الخضوع، فكيف نصف من لا يعقل بمن؟ فمن باب التغليب. واضح؟ أو لأنها لما فعلت فعل العقلاء وصفت بالعاقل. فإن جعلنا السجود بمعنى الانقياد لأمر الله وقضائه فهو عام في الجميع، من شاء منهم ومن أبى، ويكون طوعا لمن أسلم وكرها لمن كره وسخط. وإن جعلنا السجود هو المعروف بالجسد فيكون سجود الملائكة والمؤمن من الإنس والجن طوعا، وأما الكره فهو سجود المنافق أو سجود ظل الكافر. يعني بعض العلماء يقول الكافر لا يسجد، لكن الله عز وجل يجعل ظله يسجد، لأن الله عز وجل وظلالهم بالغدو والآصال. وظلالهم معطوف على من، والمعنى أن الظلال تسجد غدوة وعشية، وسجودها انقيادها للتصرف بمشيئة الله عز وجل، وقيل سجودها فيئها بالعشي. قل الله جواب عن السؤال المتقدم، وهو من رب السماوات والأرض، وإنما جعل جواب والسؤال من جهة واحدة، يعني السائل والمجيب واحد، لأنه أمر واضح لا يمكن جعله ولا المخالفة فيه. في مقام المناظرة إذا سألتك أنت تجيب، ما أجيب أنا. لكن إذا كان لا حجة لك ومعروف الجواب فيجوز أن أجيب أنا. واضح كما في هذه الآية. ولذلك أقام به الحجة على المشركين بقوله أفاتخذتم من دونه أولياء. والهل هذا جرى على قواعد المناظرة. قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ الأعمى تمثيل للكافر، والبصير تمثيل للمؤمن، والظلمات الكفر، والنور الإيمان، وذلك كله على وجه التشبيه والتمثيل. أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟ أم هنا بمعنى بل، والحمزة وخلقوا صفة لشركاء، والمعنى أن الله وفقهم، أن الله وقفهم. هل خلق شركاؤهم؟ وقفهم مر معنا أنه يستخدم الوقف بمعنى استفهام، الاستفهام. واضح أن الله وقفهم أم هل خلق شركاؤكم خلقا كخلق الله يعني فتشابه عليكم هذا الرجل من خلقه الله أم شركاء يعني هذا موجود والمعنى أن الله وقفهم هل خلق شركاؤهم خلقا كخلق الله فحملهم ذلك واشتباهه بما خلق الله على أن جعلوا إلها غير الله ثم أبطل ذلك بقوله قل الله خالق كل شيء فحصل الرد عليهم أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها الآية هذا مثل ضربه الله للحق وأهله والباطل وحزبه فمثل الحق وأهله بالماء الذي ينزل من السماء فتسيل به الأودية وتنتفع به الأرض وبالذهب والفضة والحديد والصفر وغيره وغيرها من المعادن التي ينتفع بها الناس وشبه الباطل في سرعة اضمحلاله وزواله بالزبد الذي يرمي به السيل الزبد هو ما يكون يعني كما نقول رغوة كرغوة الصابون نعم وبزبد تلك المعادن التي يطفو فوقها إذا أذيب وليس في الزبد منفعة وليس له دواء واضح؟ الناس ينتفعون من السيل ما ينتفعون من الزبد بقدرها يحتمل أن يريد ما قدر لها من الماء ويحتمل أن يريد بقدر ما تحتمله على قدر صغرها وكبرها زبد الرابية الزبد ما يحمله السيل من غصاء ونحوه والرابي المنتفخ الذي ربى ومنه الربى هذا كله في اللغة زيادة ومما توقدون المجرور ومنه الربوة ايش معنى الربوة المنطقة المرتبعة وأويناهم إلى ربوة ومما توقدون المجرور في موضع خبر مقدم والمبتدأ زبد مثله أي ينشأ من الأشياء التي يوقد عليها زبد مثل زبد السيل ابتغاء حلية أو متاع الذي يوقد عليه ابتغاء الحلي وهو الذهب والفضة والذي يوقد عليه ابتغاء متاع وهو الحديد والرصاص والنحاس والصفر وشبه ذلك ومعنى المتاع ما يستمتع الناس به في مرافقهم وحوائجهم يضرب الله الحق والباطل أي يضرب أمثال الحق والباطل جفاء يجفأه السيل أي يرمي به وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض يريد الخالص من الماء ومن تلك الأحجار يعني الماء هذا الأرض تمتصه وتنتفع به الأرض وربما احتفظ في باطن الأرض يعني كالمياه الجوفية لكن الزبد لا أما الزبد فيذهب جفاء يرمي به السيل يعني السيل يمشي والزبد على هذا الجانب وعلى هذا الجانب لا ينتفع به الناس للذين استجابوا لرب وهكذا الناس والنبي صلى الله عليه وسلم قال الناس كإبل المئة إبل المئة طيب كم في المئة قال لا تكاد تجد فيها إلا راحلة واحدة الذي يمكن أن تنتفع بها في السفر واحدة و99 لا تنفع للذين استجابوا لربهم الحسنى الذين استجابوا هم المؤمنون وهذا استئناف كلام والحسن الجنة وإعرابها مبتدأ وخبرها للذين استجابوا وقولوا والذين لم يستجيبوا مبتدأ وخبره لو أن لهم ما في الأرض الآية فينقف على الأمثال وعلى الحسنى وقيل للذين استجابوا يتعلق بيضرب والحسنى مصدر من المعنى استجابوا أي استجابوا الاستجابة الحسنى والذين لم يستجيبوا معطوف على الذين استجابوا والمعنى يضرب الله الأمثال للطائفتين وعلى هذا إنما يوقف على والذين لم يستجيبوا له سوء الحساب أي المناقشة والاستقصاء أدخل المؤلف إلى تفسير آية أخرى هذه الآيات تتعلق بقوله تعالى بعلم الله سبحانه وتعالى أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق نعم هذا هو أعلم أفمن يعلم تقرير والمعنى السواء من آمن ومن لم يؤمن. والأعمى هنا من لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقيل إنها نزلت في حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وأبي جهل لعنه الله. يصلون ما أمر الله به أن يوصل القرابات وغيرها. وكل حسن متعلق يفيد العموم. ويدرؤون بالحسنة السيئة. قيل يدفعون الشرك بقول لا إله إلا الله. وقيل يدفعون من أساء إليهم بالتي هي أحسن. والأظهر والآية أعم من ذلك. قال والأظهر يفعلون الحسنات ويدرؤون بها السيئات. هذا عام وحمل الآية على عمومها. يدرأ يدفع بالسيئة الحسنة. وهذا مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة ترفعها. وكقوله سبحانه وتعالى إن الحسنات يذهبن السيئات. والأظهر يفعلون الحسنات فيدرؤون بها السيئات كقوله إن الحسنات يذهبن السيئات. وقيل إن هذه الآية نزلت في الأنصار ثم هي عامة في كل مؤمن اتصف بهذه الصفات. عقب الدار يعني الجنة. ويحتمل أن يريد بالدار الآخرة. وأضاف العقبة إليها لأنها فيها. ويحتمل أن يريد بالدار الدنيا. وأضاف العقبة إليها لأنها عاقبتها جنات عدن. جنات عدن بدل من عقبة الدار أو خبر ابتداء مضمر تفسيرا لعقبة الدار. ومن صلح أي من كان صالحا سلام عليكم أي يقولون لهم سلام عليكم بما صبرتم أي يتعلق بمحظوف تقديره هذا بما صبرتم. انظروا الآن سلام عليكم بما صليتم بما زكيتم لا بما صبرتم لأهمية الصبر. الصلاة تحتاج إلى صبر والصيام يحتاج إلى صبر. وإذن الصبر لمال الصبر بأهمية عظيمة. ويجوز أن يتعلق بسلام أي نسلم عليكم بما صبرتم. والذين ينقضون عهد الله إلى آخر الآية أوصاف مضادة لما تقدم. وقيل إنها في الخوارج أو كلية من كليات القرآن. إذا ذكر الترهيب ذكر الترغيب وإذا ذكر أهل الجنة ذكر أهل النار. بعد أن ذكر من لهم عقبى الدار الآن ينقضون العهد ثم قال سوء الدار. وقيل إنها في الخوارج والأظهر أنها في الكفار. إذا قيل أنها في الخوارج ليس معنى أنها نزلت في الخوارج يعني هذا الخوارج تنطبق عليهم هذه الآية لأن الخوارج لم يظهروا إلا في يعني بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان بعضهم يقول ذو الخويصرة هو أول من خرج على النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال اعجب يا محمد صلى الله عليه وسلم. سوء الدار يحتمل أن يراد بها الدنيا أو الآخرة. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. يقدر على ماذا؟ يقدر يعني إيش معنى يقدر؟ هنا يقدر ليس من القدرة. هنا يقدر يعني يضيق. واضح؟ هنا ليس من القدرة وإنما يضيق. واضح؟ إذا ما ضد البسط؟ تقدير يعني الضيق. واضح؟ الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر أي يوسع على من يشاء ويضيق على من يشاء. وهذا تفسيره حيث وقع. وقلنا من قواعد التفسير انظر إلى اللفظ الذي يقابله يتضح لك المعنى. يوم ضعنكم ويوم إقامتكم. إذا ما معنى الضعن؟ الضد هذا يبين لك شيء كثير جدا في القرآن. نعم. وفرحوا بالحياة الدنيا إخبار في ضمنه ذم وتصفيه لمن فرح بالدنيا. ولذلك حقرها من قوله إلا متاع أي قليل بالنظر إلى الآخرة. بقية السورة نكملها إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم حتى نأخذ يعني كل مجلس نختم السورة إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم نكملها بقية. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.